كويت وبلادي عالدهر يرحم شادا يا الله يرحم شادا يا الله حبايبي ويا هو الله لا عنديكم شي لله كويت وبلادي عالدهر يرحم شادا يا الله يرحم شادا يا الله ولدي اللي دلعته كثير علمته وخليته مدير ولدي اللي دلعته كثير علمته وخليته مدير يلبس مرته حرير تحرير ويجيب لي خام المحلة يرحم شادا يا الله حبايبي ويا هو الله ما عنديكم شي لله كويت بلادي عالجم يرحم شادا يا الله يرحم شادا يا الله مرت ولدي عشرتها غش حتى ربي لفراسي وش مرت ولدي عشرتها غش حتى ربي لفراسي وش هي وجوزها يأكلوا الوش هي وجوزها يأكلوا الوش ويجيبوا لشاط الحلة يرحم شادا يا الله حبايبي ويا هو الله ما عنديكم شي لله كويت بلادي عالجم يرحم شادا يا الله يرحم شادا يا الله أقول مرة ولدي عايز أشرب لا تملى الكوز ولا تقرب أقول مرة ولدي عايز أشرب لا تملى الكوز ولا تقرب إن شاء الله تاخدها عقرب وتفصدها لها بمسلة يرحم شادا يا الله حبايبي ويا الله ما عنديكم شي لله كويس